والسمر في بعد العشاء في درس القرآن، درس العلوم الشرعية، في محاضرات ندوات علمية مع الضيف مع الأهل، لا حرج في ذلك. إنما المكروه السمر في قيل وقال، شيء لا حاجة إليه. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك الشيخ. قد يقول قائل الواو والفاء ثم حروف عطف ينوب بعضها عن بعض، لكن ثم للتأخير، ثم للتعقيب والتأخير. أما الواو للجمع والفاء للترتيب باتصال ما تصلح، وأما ثم في التأخير، جاء فلان ثم فلان يعني بعدها بتراخي، هذا من الله ثم من فلان يعني بعده، لأنه يعني ما يصح يساوي بالله جل وعلا. الله يحسن عمل قوله ألا إن الناس قد رغدوا، يقصد أهل المدينة يعني أو من المسلمين في سائر الأرض؟ الناس كلهم، مراد الناس كلهم المسلمون يعني، لأنهم صلوا في الوقت يعني. حصل إليك شيخ، هل فيه نهي عن النوم بعد صلاة العصر؟ ما أعلم أن والله هذا شيء، إنما كلام بعض الشعراء، لكن لا وجه له، لا يعول عليه. يعني ما في شيء. لا لا ما في شيء، ما لا بأس به. قول ما طاب المريض إلا من هذا العلاج. ما طاب المريض إلا من هذا العلاج. لا يقال هذا سبب، يقال من أسباب شفاء الله لأنه تدعى عالج كذا وسوى كذا احتمال كذا. هذه أسباب ما ينسب الشفاء إليها، ينسب إنها سبب. الله عشان يقول المؤلف كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان، كراهة التحريم. هو قال عندك عبر كراهة، يعني كراهة التحريم. حصل إليك النوم بعد صلاة المغرب مكروه؟ حصل إليك مكروه؟ نعم.